قراءة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد أنور من الفيوم، يقول في رسالته: أحد أقاربي كان يخرج زكاة أمواله لسنوات عديدة طبقا للسنة الميلادية للسنة القمرية، فهو يخرجها كل عام في منتصف شهر أكتوبر، فهل يكون قد وقع في الإثم؟ وما حكم الزكاة التي أخرجها طوال هذه السنوات؟ وما حكم دفع الزكاة على أقساط؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا، لم يقع في الإثم، لأنه لم يكن يعلم ولم يقصد أن يفعل ما فعل، وزكاته التي أخرجها طوال هذه السنوات صحيحة ولا يحتاج إلى إعادتها أو إعادة إخراجها مرة أخرى، وعليه بعد ذلك أن يأخذ بالتاريخ الهجري لارتباط العبادات في الإسلام بالتقويم الهجري الذي يعتمد على حركة القمر. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها ربطت أداء العبادات والشعائر بآية كونية هي القمر ودورانه حول نفسه وحول الأرض، وذلك لتحديد بداية الأشهر وتحديد المناسبات الدينية المختلفة مثل الأعياد وبدء شهر الصيام ومواقيت الصلاة والحج وغير ذلك. ومن المعلوم أن التقويم الهجري يتكون من 12 شهرا، لقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعلى هذا فإن من أخرج الزكاة بالتقويم الميلادي يكون قد تأخر في إخراجها مدة 11 يوما، هي الفارق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، وقد تكون المدة قصيرة بين التقويمين، لكن الهدف من ذلك هو الإسراع في أداء الزكاة بعد وجوبها. وعلى سبيل المثال، فإذا وجبت الزكاة في أول الشهر فلا يجوز تأخيرها عنه إلى وسط الشهر أو إلى آخره دون عذر شرعي، فإذا أخرها دون عذر فإنه يكون مذنبا. أما إذا دفعها مع هذا التأخير فإنها تكون صحيحة ولا يلزمه إعادتها مرة أخرى. الجزء الأخير من سؤال صاحب الرسالة: ما حكم إخراج الزكاة على أقساط بدلا من أن تدفع مرة واحدة؟ ومن أخطأ في دفع الزكاة هل تكون عليه كفارة ذلك الخطأ؟ إن كانت الأقساط معجلة عن وقت وجوب إخراج الزكاة فلا مانع شرعا من ذلك، أما إن كانت متأخرة عن وقت وجوبها فلا يجوز ذلك، لأن الزكاة تدفع في يوم اكتمال العام وليس بعد ذلك. أما مسألة الكفارة بسبب التأخير فليس عليه كفارة في تأخير إخراجه للزكاة، لأن الكفارات لا تثبت بالاجتهاد وإنما تثبت بالنص عليها، ولكن مع ذلك يستطيع من وقع في التأخير